أيها المسلمون عباد الله، قد كان في الجمعة الماضية حديث عن الوثيقة الدستورية وبيان عوارها والتنبيه على جملة الأخطاء الواردة فيها، وقد ظننا أن تلك النصيحة ستبلغ مبلغها وستطرق الأسماع التي ينبغي أن تطرقها، لكننا فوجئنا بعد ذلك بيومين أن هذه الوثيقة قد وقعت على عجل. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن تلك الوثيقة قد حوت طامات عظاما، فقد تنكرت لدين هذه البلاد ولغتها وشريعة ربها، فلم يرد فيها ذكر لدين مما لم يحدث في وثيقة سابقة منذ الاستقلال، بل ولم يحدث في بلد مسلمة. حتى البلاد التي حولنا ممن عرف عن حكامها بأنهم يحادون الله ورسوله وأنهم يحاربون الدعوة إلى الله ويصدون عن سبيل الله، تنص دساتيرها على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأن لغتها الرسمية هي العربية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. هكذا تقول الدساتير. أما هذه الوثيقة التي لا يدرى من كاتبها، أمؤمن هو أو كافر، لا يدرى أين كتبت، لا يدرى لمصلحة من يهمل ذكر الدين، ذكر اللغة، ذكر مصدر التشريع، ثم بعد ذلك يتحدث فيها عن الحريات وعن المصادقة على الاتفاقيات الدولية هكذا، دون أن يقيد ذلك كله بألا يخالف شريعة الإسلام. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن هذه الوثيقة لا تمثل هذا الشعب المسلم، وسيسجل التاريخ أن فصيلاً بعينه قد استغل ثورة الشعب على أوضاع فاسدة من أجل أن ينفرد بالأمر من دون الناس، من أجل أن يمرر أجندته الكاذبة الخاطئة التي تحوي أفكاراً تصادم هوية هذا الشعب ووجدانه المسلم. سيسجل التاريخ أن هذا الفصيل السياسي قد مارس الابتزاز لكل من خالفه والتخوين، وروج الشائعات والأباطيل والترهات على عن كل من وقف في طريقهم أو عارض منكراتهم أو بين للناس عوار فكرهم. سيسجل التاريخ أن هذا الفصيل ما كان حريصاً على أن يجمع كلمة الأمة ولا أن يوحد صفوف الشعب، بل استغل هذه الأوضاع استغلالاً مقيتاً، وأنه قد استغل هذه الأوضاع لا من أجل أن يعالج المشاكل الاقتصادية ولا من أجل أن يرفع العناء عن الشعب، بل استعان بالمجتمع الدولي كما يسمونه من أجل أن يفرض إرادته، من أجل أن يمرر أجندته، والتاريخ خير شاهد. أما المجلس العسكري فإنني أقول لهم، أقول لرئيسه ولنائبه ولأعضائه، سيسجل عليكم التاريخ بأنكم يا أعضاء المجلس ويا رئيسة ويا نائبة قد مكثتم، ما مكثتم في الحكم، هذا الحكم المهزوز ما مكثتم فيه إلا شهوراً معدودات، حتى فرطتم فيما حافظ عليه من كان قبلكم من حكام مضى. سيسجل عليكم التاريخ أنكم قد خضعتم للضغوط والابتزاز، وأنكم قد وقعتم بأيديكم على التنازل عن دين هذه الأمة وهويتها، ورضيتم بلعاعة الدنيا من أجل بتضييع الدين. أقول لهم نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. ماذا أنتم قائلون لربكم؟ ماذا أنتم قائلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه الأيدي التي وقعت على تلك الوثيقة اللقيطة التي لا يدرى من كاتبها ستشهد عليهم يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. أعدوا للسؤال جوابا. ألا يا معشر المسلمين، يا أهل الجمعة والجماعة، إن واجبا على كل مسلم أن ينكر هذا المنكر وأن يسعى في تغييره. بالأمس القريب نسمع رجلا نصرانيا شيوعيا كافرا يقول بملء فيه: من حق البرلمان القادم أن يلغي عقوبات الحدود ويخصص، يقول مثل حد الزنا، كأنه يقول من حق البرلمان القادم أن يغير أحكام الله. هكذا والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. يا رئيس المجلس العسكري ويا نائبة ويا أيها الأعضاء، أتى علينا زمان يرفع نصراني شيوعي كافر عقيرته بأنه سيغير أحكام شريعتنا ويبدل دين ربنا، وأنتم صامتون ساكتون، والسكوت دليل الرضا، نعوذ بالله من ذلك. لكننا على يقين أن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لن يسجل علينا التاريخ أننا صمتنا عن هذا المنكر أو أننا رضينا بهذا الباطل، بل سننكره وننكره وننكره. يتغير أو لا يتغير أمره إلى الله رب العالمين، لكننا سنقوم بالأمانة التي نيطت بعناقنا، وهذا واجب علينا جميعا معشر المسلمين. وإنني من هذا المقام أخاطب أئمة المساجد، بل أخاطب المسلمين كافة: يا معشر الصوفية، يا معشر السلفية، يا أهل الجماعات الإسلامية، يا أيها الشعب المسلم، إن واجبا علينا ألا نفرط في مكاسبنا التي مضت منذ 40 سنة أو تزيد، ألا نرضى بالدنية في ديننا، ألا نفرط في شريعة ربنا. هذا هو الواجب المنوط بأعناقنا. أسأل الله عز وجل ألا يرفع لهم راية، وألا يحقق لهم غاية، وأن يجعلهم لمن بعدهم آية. أسأل الله عز وجل في كل من عادى ديننا وأراد أن يبدل شريعة ربنا أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن يخالف بين وجوههم، وأن يجعل الدائرة عليهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخذل من خذل دينه، وأن ينصر من نصر دينه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.